السلام عليكم. دائما لما ينفقد الجهاز الأمني تظهر الجرائم، ويقومون المجرمين أو الضعاف النفوس يستغلون فترة غياب الأمن، مثل ما حصل في كثير من البلدان، يعني مثل اللي حصل في لبنان في الحرب الأهلية، وكذلك في توتر الأوضاع عندهم، مثل ما حصل في مصر، مثل ما حصل في سوريا وفي فلسطين، وكذلك في العراق. دائما لما يكون الجهاز الأمني غير موجود ينشطون المجرمين. ويا ما سمعنا عن جرائم قتل، والقاتل مجهول أو القاتل استطاع أنه يهرب، مثل ما حصل عندنا هني في الكويت بعد تحرير الكويت. حصلت سالفة كانت من أبشع الجرائم اللي ممكن أنكم راح تسمعونها، وأنا أدري إذا قلتكم هالقصة هذه راح تنقهرون على هالسالفة. القصة حصلت هني في هالمنطقة هذه، منطقة سلوى. شو اللي صار؟ في تاريخ 2/3/1991، يعني بعد تحرير الكويت بستة أيام، خمسة أيام. تحرير الكويت كان في 25-26 فبراير. بعدها بخمسة أيام في فتاة لبنانية عمرها 31 سنة، البنت جميلة والكل كان يشهد لها في ذاك الوقت أن البنت كانت في قمة الجمال. المهم هذه كانت عايشة في هالمنطقة هذه بعد التحرير، وفي تاريخ 2/3 سمعوا الجيران كويتيين، سمعوا صوت يعني وحدة تستغيث، لكن صوتها يعني مثل الأنين، فيها توين، ويعني صوتها ما هو عالي. فطلعوا برا بالشارع الجيران هذول الكويتيين، طلعوا يدورون وين هالصوت هذا، وتنتبه واحدة من البنات هذه الجارة ان جارتها البنت اللبنانية اللي اسمها نعمات فرحات عمرها 31 سنة ازحفت من داخل البيت وطلعت لين عند الباب، وبعدين اغمى عليها. فالظاهر ايه اللي كانت تصرخ في البداية، على طول قاموا يركضون هالعائلة هذه الكويتية حق البنت اللبنانية وشالوها، ولا البنت تسبح في دمها، الدم مغرق البنت، وحتى في أثر البنت الظاهر يعني أصيبت من داخل البيت لأنها كانت تزحف، ومبين أثر الدم كله لحد باب البيت. المهم وياخذون البنت، شافوا فيها روح إلى الآن، ويطيرون فيها إلى مستشفى هنا عندنا في الكويت، مستشفى مبارك. طبعا أنا بوضح لكم في ذاك الوقت كان اللي هو بعد التحرير، إلى الآن لم يعني تسيطر اللي هي المؤسسات، مؤسسات الدولة، وكان في الحكم يسمونه الحكم العرفي، الجيش هو اللي كان ماسك الأمن والمسؤوليات كلها في الكويت، وكان في حظر تجول، يعني الأوضاع كانت جدا متوترة. إلى الآن يعني ما صحصحت البلد وما بدت العمل، يعني ما لكم بطويلة. ويطيرون في البنت إلى مستشفى المبارك، ويدخلونها غرفة العمليات، وكانت الصدمة أن الدكتور اللي شاف البنت قال البنت يعني على وشك أن تموت صراحة، لأن انزفت دم كثير جدا ومحتاجة إلى تبرع بالدم. قاموا العائلة هذه وتبرعوا لها في الدم، قالوا له يا دكتور البنت شنو فيها الدم هذا اللي قاعد يطلع من راسها شنو؟ كانت الصدمة شنو؟ أن البنت تعرضت لإطلاق النار برصاصتين، لكن رب العالمين كتب لها عمر. على طول بلغوا رجال الأمن أن البنت كانت عند الباب، وبعدين هالبنت هذه ما هي عايشة بروحها، أبوها داخل البيت وأخوها كذلك. ويطيرون رجال الأمن إلى البيت ويدخلون، ولا هذا أبوها متوفي وأخوها كذلك متوفي، شلون طريقة الوفاة؟ لقوا أن الأب تم تقييد إيدينا ورجوله وأصيب بطلقة نارية في رأسه، وكذلك الأخو، أخو البنت هذه أعتقد كان اسمه أسامة، كذلك مربط بيدينا ورجوله وفي طلقة براسه ومتوفي، مقتولين بإطلاق النار، وكذلك البنت تم إصابتها بطلقتين. المهم رجال الأمن طاروا إلى المستشفى، الحين توفى الأب والأخو، ما عندهم أمل علشان يعرفون حقيقة القصة إلا من البنت، فقعدوا رجال الأمن ينتظرون البنت أنها تصحى من غيبوبتها بعد ما نجحت العملية ودخلوها إلى غرفة العناية المركزة، ودخلت البنت في غيبوبة بعد أسبوع أسبوعين وصحت البنت. لكن البنت لما صحت بلغ الدكتور رجال الأمن أن البنت ترى أصيبت بشلل نصفي، لأن الطلقة النارية جت يعني ما كانت في منتصف الرأس من الخلف، لا بس إن حاشت يعني اللي هو العصب، عصب العمود الفقري، وهذا اللي تسبب لها في شلل بإيدها اليمنى وكذلك في القدم اليمنى. لكن البنت استعادت وعيها. ممكن يا دكتور نكلم البنت علشان نفهم منها شو اللي حصل يعني، ومن اللي أطلق عليها النار، ومن اللي قتل أبوها، ومن اللي قتل أخوها؟ قال ما في مشكلة، ويدخلونها على المحققين، قعدوا يسألونها شو اللي حصل. البنت كانت في حالة نفسية عصبية جدا جدا، منهار البنت اللي شافته بعيونها لا يمكن أن يتحمل بشر. قعدوا يهدونها، قالوا لها ما يخالف، احنا مضطرين نسألك علشان يعني نبي نساعدك، نبي نلقي القبض على الشخص المجرم اللي ارتكب هالجريمة. اسمعوا تفاصيل القصة. قالت أنا عايشة مع أبوي وأخوي في هالبيت، وإحنا طوال فترة الغزو ما طلعنا من الكويت، إحنا أصلاً عايشين في الكويت من الستينات، لأن البنت هذه يعني هي لبنانية لكن من أصول فلسطينية، وتهجرت يعني من اللي هاجروا من لبنان من سنة الستينات، ومستقرين في الكويت، وعندها واحد من إخوانها اسمه نعيم عايش في أمريكا. المهم تقول إحنا طوال فترة الغزو ما طلعنا وعايشين حالنا حال العائلات الكويتية اللي قعدت هني في الكويت، ما طلعنا وأصلا ما عندنا بلد ثاني، يعني إحنا نعتبر الكويت بلدنا، وفعلا هذول الفئة من الفلسطينيين اللي عاشوا الكويت من الستينات خلاص كانت حتى الكويت معطيتهم يعني حتى منظمة تحرير فلسطينية، وكانت لهم يعني ترتيبات يعني جدا ممتازة في تحسين أوضاعهم في الكويت، وكانوا يتوظفون حالهم حال الكويتيين يعني، فهذول يعتبرون أن الكويت خلاص بلدهم، وين بيروحون؟ حالهم حال الكويتيين، اللي قدر يطلع يطلع واللي ما قدر يقعد في بلده. تقول في تاريخ 2/3 والكلام هذا بالليل سمعنا صوت واحد يعني يصرخ عند الباب ينادي يا أبو أحمد يا أبو أحمد، يعني تقصد أبوها لأن عندها أخو كذلك اسمه أحمد لكن مو هو عايش في الكويت، يسمونه أبو أحمد، يا أبو أحمد يا أبو أحمد. تقول أنا رحت وفتحت الباب، أول ما فتحت الباب ولا في شاب ومعاه 3 أشخاص ضربني مخمس السلاح اللي بإيده، معاه الظاهر كلاش وضربها من خلفية السلاح، ضربني على وجهي وأنا طحت على طول، فدخل البيت ورفع السلاح هو وربعه على أبوي وأخوي وقال اللي أسمع صوته راح أقتله. تقول إحنا سكتنا في البداية، فطلب من أخوي أسامة إنه يقيد أبوي، وطلب مني أنا إني أقيد أخوي أسامة، وقال أنا من الجماعة المقاومة، وإحنا اللي ماسكين النظام الحين في الكويت، وأنتم محكوم عليكم بالإعدام لأن أنتم متعاونين مع الجيش العراقي، وأنتم كنتم تسوون كذا، وأنتم محكومين عليكم الحين بالإعدام. لكن شوفوا، أنا ما راح أعدمكم، أنا بحقق معاكم فقط. قام وخذ البنت نعمات، قالها بدون كلام أنت أول واحدة حقق معاك. خذاها وداها للغرفة، وطبعا أصدقاء رافعين أسلحتهم على الأبو وأخوها وهم مقيدين. يوم دخلها الغرفة على طول قال لها يعني اشلحي ملابسك، افسخي ملابسك. البنت استغربت، الله يخليك دخيلك وهيك، قال لها والله اقتلك الحين، لا تتكلمي، ترى اروح الحين اقتل ابوك واخوك الحين. المهم البنت ها وكذا، والله يخليك، وانت ايش تبي تسوي؟ قال لها بس ابي افتشك، يعني عمليه تفتيش. قامت شلحت كم قطعه من ملابسها، قفل الباب وهجم عليها، قيدها واعتدى عليها مرتين، اغتصبها مرتين، والبنت تصرخ وأبوها يسمع وأخوها يسمع. حسبي الله ونعم الوكيل. أبد ولا هزت صرخاتها واستغاثتها وتوسلها له أي شعر براسه، القليل المروءة اللي ما عنده مروءة أصلا. بعد ما اعتدى عليها قال لها شوفي، أنا مدام أخذت منك اللي أبي، والبنت ترى ما كانت لا هي متزوجة ولا هي مطلقة ولا شيء، حسبي الله عليه. فقال لها شوفي، مدام أنا أخذت اللي أبي راح أترك أبوك وأخوك، لكن أنا علشان أبين حق جماعتي اللي ينتظروني برا اني انا نفذت فيكم حكم الاعدام، راح اطلق طلقتين في الهواء بس عشان اموه لهم اني انا عدمتكم، لكن ما ابي اسمع صوت. قالت اوكي، قال نزلي راسك علشان ما تشوفي. البنت مسكينه منزله راسها، وهو من الخلف ويقوم ويطلق النار عليها مرتين. طبعا البنت يعني كانت يعني صاحبة شعر طويل جدا، وكانت رافعة شعرها، لذلك هو لما أطلق عليها النار ما قدر يحدد يعني مكان الجمجمة، يعني علشان يبي يقتلها. فالرصاصة الأولى أخطأتها، الرصاصة الثانية جت يعني بجانب الرأس من الخلف، أصابت العصب يعني، لكنها ما دخلت في الجمجمة، يعني طلعت من الجهة الثانية. وهو لما شاف الدم تركها وراح لأخوها وأطلق عليهم النار واحد واحد عدمهم. طبعا البنت تقول في هاللحظة هذه لما أطلق علي النار أول مرة ما أصابني، المرة الثانية أنا سقطت، لكن خلاص بديت العد التنازلي علشان أفقد وعي، فسمعت لما أطلق رصاصتين داخل الصالة، صالة البيت، فعرفت أن أطلق النار على أبوي وأخوي. هذا اللي أنا فهمته، بعدين دخلت في غيبوبة. تقول أول ما أغمى علي رجعت مرة ثانية صحيت، أبستوعب شو اللي حصل، يعني أحس ون في إذني، أحس شيء ماني عارف أنا مت ولا لا، الدم كان مغطي حتى على عيوني والأرض، وأنا ماني عارف أنا إلى الآن عايشة ولا، فحسيت إن أنا ماني قادر أتحرك لأن أصيبت بشلل وقتها. فتقول بديت أزحف أبي أشوف شو اللي حصل، فسمعت وقتها تشغيل سيارة وصوت أقدامهم هم خارجين برا البيت، فعرفت إنهم طلعوا برا. فبديت أصرخ وأقول يعني أبي أقول حق أبوي وأخوي إن ترى طلعوا برا خلاص، هم مشوا. كنت أتمنى إن الرصاصتين اللي أطلقهم هو في الصالة إن كانت فعلا في الهواء، ما كانت في رأس أبوي وأخوي. لكن تقول أنا ما حد رد علي، فبديت أزحف إلى الصالة وشفت المنظر اللي لا يمكن لأي بشر أن يتحمله. تقول شفت أبوي وهو طايح على جنب وإيدينا مقيدة والدم ينزف من رأسه ومن عيونه ومن أفمه، وكذلك أخوي بجانبه مقتول. مالكم بالطويلة، يوم سردت الموضوع هذا حق رجال الأمن كانت صاعقة بالنسبة لجميع المسؤولين في الكويت، وخصوصا أن احنا يعني في الكويت ما صار لنا 5 أيام شفنا الظلم وشفنا المعاناة، وفي ناس فقدت أهلهم، في ناس شافوا يعني آبائهم وإخوانهم ينقتلون، وفي النساء تم قتلهم. فمستحيل أحد يرضى أنه يحصل هالشيء مرة ثانية. إحنا ما صدقنا على الله أنه تم تحرير الكويت تحصل جريمة قتل بهالشكل وبهالبشاعة. المهم وصل الكلام إلى المسؤولين وانقلبت الدنيا، منو هذا الحقير اللي قتل هالعائلة؟ وهو أصلا ما كان يدري أن البنت أصلا نجت، ما كان متوقع ولا كان مستحيل أنه تركها على قيد الحياة. لكن الموضوع خذ صدى إعلامي وأمني بشكل كبير جدا، لدرجة أن على طول تم إقرار قانون جمع السلاح. أي واحد، لأن المشكلة السلاح هذا انتشر بشكل رهيب جدا أثناء الغزو، ما في أمن والسلاح يدخل ويطلع، وفي فعلا مقاومة وفي فعلا رجال أمن وفي أجهزة أمنية كثيرة من دول كثيرة بالعالم دخلت الكويت، فالسلاح أصبح متوفر. الحين منو هذا اللي قتل؟ ما هم عارفين. لكن لما البنت قالت إن اللي قتلها هذا زعيمهم مثلا أو قائد الفرقة هذا قال إن أنا مقاومة، هني على طول توجهت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على أي شخص يحمل السلاح، مقاومة ولا غير مقاومة، رجل أمن غير رجل أمن، دام إنه ما عنده تصريح رسمي ومحدد يعني مكان له عمل في الكويت يعني أو احتفاظه في السلاح هذا بطريقة غير رسمية يتم إلقاء القبض عليه. طبعا وقتها تم إلقاء القبض على أكثر من 179 شخص، من بينهم أكثر من 90 عسكري وكثير من الشباب اللي كانوا يعني منتمين إلى المقاومة وقتها. لكن لما حققوا معاهم واحد واحد وكل اللي يثبت وقت وجوده أثناء وقوع الجريمة يتم إطلاق سراحه، استقروا على مجموعة. ارجعوا حق البنت في المستشفى، ولا شو اللي صاير؟ البنت هربت من المستشفى بمساعدة أخوها نعيم اللي كان في أمريكا. طبعا هو تواصل مع السفارة الأمريكية في الكويت، والبنت هربت وراحت إلى السفارة الأمريكية وطلبت منهم أن يساعدونها في السفر إلى لبنان، وفعلا راحت إلى لبنان، ومن لبنان سافرت راحت إلى أخوها في أمريكا. البنت ليش هربت؟ لأنها خايفة، ما هي يعني مقتنعة أن ممكن أحد يحميها، وخايفة أن أحد ينتقم منها، لأن تقول هذول ناس يعني مجرمين وممكن واحد يقتلني، وخصوصا يعني هو كلامها صحيح أن المجرم ما كان متوقع أنها راح تعيش، فممكن أن يحاول أن يوصل لها في ظل التوتر الأوضاع الأمنية، يمكن يقدر يوصل لها البنت، هذا اللي فاهمتها. المهم ماكم بطويلة، البنت استطاعت أنها تهرب وراحت إلى لبنان، ومن لبنان إلى أمريكا، وأخوها قام رفع قضية وتدخلت السلطات الأمريكية وكذلك السلطات اللبنانية بالإضافة إلى التحقيق في دولة الكويت. صار تعاون ثلاثي للبحث عن المجرم، اعتقالات وسحب سلاح وكذا، لين استقروا على مجموعة. الحين هذا الكلام الحين كله في أول سنة 91، البنت أهربت، الحين عندهم مجموعة من المعتقلين وما حد يقدر يتعرف عليهم إلا البنت، لأن البنت الوحيدة اللي شافت المجرم بعد ما اعتدى عليها واغتصبها شافت وجهها، أما الباقي كانوا ملثمين على حسب قولها يعني. فقعدوا ينتظرون البنت إلى عام 93، سنتين وهي قعدت في أمريكا لين الكويت أرسلت لها طبعا جميع مصاريفها وجابتها للكويت، وكانت الكويت متحملة جميع علاجاتها في أمريكا ومتابعة يعني مستمرة معها إلى أن وصلت للكويت. وصلت للكويت بحماية أمنية من أمريكا وكذلك حماية من الكويت، حتى أنها لما جابوها إلى محكمة هنا في الكويت علشان في أول جلسة تحضر أول جلسة، جابوها بسيارة مصفحة علشان فقط البنت تشعر بالأمان. قالوا لها خلاص إحنا يعني الجريمة صارت بعد 5 أيام من التحرير، لكن الحين خلاص الوضع غير. قالت لا أنا مش مأمنة يعني. قالوا لها ما في مشكلة، جابوا لها فرقة أمنية من أمريكا وفرقة أمنية من الكويت وجابوا لها سيارة مصفحة بس علشان تحضر المحكمة. ولما حضرت المحكمة سألها القاضي عن التفاصيل، روت له مثل ما كانت يعني سبق أنها روت الكلام للمحقق. قالها القاضي أنا راح أعرض عليك مجموعة من المتهمين، اللي تشتبهين فيه قولي هذا أنا مشتبه فيه، ولأن أنت يعني ممكن ما راح تعرفينه بالوجه لأن أنت تقولين لحظة الاغتصاب وكذا أنت شفتي وجهها، لكن كذلك سمعتي صوته. قالت إيه نعم. قال ما في مشكلة، اللي تشتبهين فيه وتحسين هذا هو قولي هذا الشخص علشان نجيبه ونخليك تكلمينه علشان تتأكدين كذلك من صوته. قالت أوكي. دخلوا عليها أول شيء 8 أشخاص، قعدت البنت تطالع، أول واحد ثاني واحد ثالث واحد الرابع الثامن، قعدت تبكي البنت. إيش فيك يا بنتي؟ إيش صاير؟ قالت للأسف ولا واحد فيهم وأنا حقي كذي راح يضيع. قال لها لا لا لا لا انتظري شوي، هذول أول مجموعة، في مجموعات ثانية. قال لهم خلاص طلعوا 8، دخلوا 8 اللي بعدهم ويدخلون 8 اللي بعدهم وتشوفوا واحد واحد، إلى أن طاحت عينها على واحد فيهم. قالت كأن هذا. قال ممتاز، اخذي راحتك بالتعرف لا تستعجلين. هذا؟ قالت إيه نعم هذا أنا يعني 90%. قال أوكي جيبوه. طلعوا 8 وطلعوا المتهم ودخلوه مع مجموعة ثالثة ويدخلونه مع مجموعة ثالثة وتشوف المجموعة الثالثة وتحدد نفس الشخص. قال له تعال. ويجيبونه عند البنت نعمات. البنت أول ما قربت منه سألته سؤال واحد، قالت له أنت شو اسمك؟ تو الولد يبي يقول اسمه، قالت والله ان هذا هو، تعرفته؟ قالت هذا هو متأكدة. قالت متأكدة 100%. لما قال اسمه قال انا اسمي جابر. قالت اي نعم اسمه جابر صح، لان انا سمعت واحد من المرافقين اللي معاه كان يصرخ عليه ويقول له يا جابر، بالاضافة الى مواصفاته وشكله. الكارثة مو هني، الكارثة هذا أصلا طلع مو مقاومة وما له علاقة في المقاومة، هذا فعلا كان عسكري في الكويت، يعني كان عسكري قبل الغزو وبعد التحرير جاء حالة حال اللي يبي يرجعون لاستلام العمل، وكان حاط في باله قصة. البنت هذه ليش ركز عليها وش معنى هذه اللي دخل عليها البيت؟ أنا أقول لكم سالفة. طلع هذا جابر شاب كويتي عمره 30 سنة وقتها، والبنت هذه كان عمرها 33 سنة، وكان معجب فيها لكن هي ما كانت تدري عنه، وكان دائما يراقبها. هذا الكلام قبل الغزو يعني في 90، يعني قبل لا يحصل الغزو، وقعد مستمر وهو يراقبها، والبنت ما تدري عنه لأن البنت عايشة مع أبوها وعايشة مع أخوها وكذا، والولد أثناء الغزو كان يجي دائما يشوفها إذا طلعت مع أخوها ولا هذا رايحة تشتري شيء ولا كذا، لكن ما كان قادر إنه يقرب منها. لما حصل التحرير استغل الفوضى اللي كانت حاصلة وغياب الأمن وتوتر الأوضاع، وإلى الآن كان في بقايا من حزب البعث عندنا هني اللي ألقوا القبض عليهم بعد التحرير، وكذلك بعض اللي كانوا يعني اتهموا في التعاون مع الجيش العراقي، وكان عارف أن الأمور إلى الآن ما كانت مرتبة وما حد يدري، وضحايا كثير والمقتولين كثير والقضايا ضد المجهول صارت كثيرة. فقال فرصتي، أنا عندي سلاح لأنه عسكري، عندي سلاح، وراح جاب 3 من أصدقائه، قال لهم أنا في بنت صراحة أبي أروح أدخل عليها البيت، وهذول عائلة لبنانية عايشة هنا ما في إلا رجال وولده وكذلك عندهم بنت، قالوا لا أوكي. والظهر هذول كانوا متمرسين، يعني أكيد هذول لهم يد في السرقات اللي حصلت، ولا لهم يد في الجرائم اللي حصلت، لأن كانوا متمرسين في عملية اقتحام البيت. فكان يعرف لما هي قالت البنت، قالت أول ما جاء نادى عند الباب قال يا أبو أحمد، هو وش عرفه أنه أبو أحمد؟ كان يعرف الأبو، يعني جامع المعلومات. المهم بعد ما دخل عليهم وهو في باله يبي يغتصب البنت، قام خلى الولد يقيد أبوه وخلى البنت تقيد أخوها، وقام اعتدى على البنت واغتصبها مرتين، وبعدين أطلق النار عليها، اعتقد أنها ما تترح، وفنفذ الإعدام في أبوها وأخوها. مالكم بالطويلة، بدت المحاكمات حتى أيام الصحف الأمريكية، وكان في صحفي جونز اعتقد أمريكي مشهور جدا كان يتابع القضية من أمريكا، لأن أخوها نعيم أمريكي وعايش في أمريكا، وهذاك عنده معرض يعني فني أو لوحات فنية، يعني مشهور عندهم. وبما أن هذا النعيم الأمريكي المقتول أبوه وكذلك أخوه، واللي تعرضت للاغتصاب ومحاولة قتل اللي هي إخته نعمات، فكان من حقه أنه يتدخل، حتى أن السلطات الكويتية يعني جابته هو وأخته على حساب الكويت، وجميع مصاريف البنت كانت على حساب الحكومة الكويتية علشان بس تقدر تحضر المحكمة وتاخذ حقها. مالكم بالطويلة، في أول درجة تم الحكم على جابر. طبعا جابر قعد ينفي ويقول مو أنا ما لي علاقة في الموضوع، وهذه التهمة غير صحيحة، لكن كانت الأدلة كلها تشير إلى أن هذا هو فعلا القاتل اللي هو جابر. وبعد فترة اكتشفوا أن اللي كانوا معاه 3 أصلا مو كويتيين وغير موجودين في الكويت، لأن من التحريات يعني اللي استدلوا لها أن جابر في أحد التحقيقات لما حققوا معاه قال يبقى أصلا اللي معاي 3 أشخاص، واحد فيهم سعودي وهذا أصلا من مواليد الكويت عايش من زمان في الكويت، واثنين عراقيين كذلك هذول من مواليد الكويت. بعد ما نفذنا الجريمة هم هربوا، وما كنا متوقعين أن أحد راح يكشفنا، لكن هم هربوا، الاثنين راحوا للعراق والشاب راح لبلده. طبعا هم ما صدقوا كلامه، لكن بما أنه هو المجرم هو اللي نفذ الجريمة فهم كان عندهم هذا أهم واحد. مالكم بطويلة، حكموا عليه في أول درجة بالإعدام وبالاستئناف بالإعدام، لكن بالتمييز تم تخفيف الحكم الإعدام عليه، وأصبح الحكم عليه 20 سنة. طبعا إذا ما كان في إعدام وإذا ما مات بالإعدام راح يموت بغيره، لكن وين بتروح من رب العالمين؟ مصيرك بتلاقي رب العالمين ويحاسبك على الأب اللي قتلته هذا ما له ذنب، وعلى الولد اللي قتلته ما له ذنب، واغتصبت بنتهم قدام عيونهم، والبنت حاولت انك تقتلها وقعدت طول عمرها البنت مشلولة بسبة اطلاق النار، واغتصبت البنت، حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي كل شخص يستغل غياب الأمن وضعيف نفس. حتى ان في كثير من القضايا يعني تستغربون ان حتى في واحد صعيدي جانا بعد التحرير يبي يقتل واحد هنا في الكويت، هذا هارب من الثمانينات من مصر على إيثار، فاستقر هنا عندنا في الكويت، وجاي هذا بعد التحرير يدري الدنيا صارت متوترة الأوضاع، جاي علشان ياخذ الثار. فمشكلة ترى غياب الجهاز الأمني، يعني وجود الجهاز الأمني حتى لو كان ضعيف أفضل من عدم وجوده. الله يحميكم ويحفظ الأمن والأمان في جميع البلدان. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.